انت ابني قريت ولا بنعمل ها تسمعين لا بس. قال الامام محمد بن يحيى بن بشار جميعا عن السقف. قال ابن ابي عمر حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه الا سواهما وان يحب المرأة لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يظلم بالنار. قال حدثنا محمد بن جعفر بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ان قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد طعم الايمان ان يكون الله ورسوله ان يحب المرأة لا يحبه الا لله وان يكون الله ورسوله احب اليه الا سواهما وما كان ان يلقى في النار احب اليه ان يرجع بالكفر بعد ان انقذه الله منه. انت يا اخي نعم تسمع اخوانك او تقول ان شاء الله تفضل. تسمع اخوانك وتقول ها تسمع ان شاء الله تفضل لا تسمع يا ابني قم قم احسن وبعدها قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن جهل ومحمد بن يحيى بن ابي عمر وابن بكر قال جميعا عن الثقفي قال ابن ابي عمر حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابي هريره عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أن يخبر لله. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن شعبة عن محمد بن جعفر قال حدثنا كما قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعمهما من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يحب الله ورسوله ومن كان يحب الله ورسوله مما سواهما ومن كان يحب الله ورسوله مما سواهما ومن كان يحب أن يقبل إيمانه ومن كان يحب أن يقبل إيمانه أحب إليه إيمان إن يرجع في الكون بعد أن أنقذ الله منه. نعم تفضل تسمع إنسانك وتقول ها تفضل. قال الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، محمد بن قال ابن ابي عمر عندك بابا انت عبد الرحمن عندك يا مني حديثا واحدا قل لي خير كثير حديثي من أن أرجع يهوديا عن نصراني وما هي حديثهم؟ أنت يا عبد الرحمن هات تفضل حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وله ولد محدث ومؤرخ من هذا خالد أحمد أحمد بن من؟ ها؟ أحمد بن زهير من عندك من عندك؟ الله يسلمك نحن في زهير بن حرب ثم تتردد بعد ذلك انه قال لك رائد المحدث غير اسمه احمد احمد بن من ثم تتردد مثل هذه الله يسلمك يا خالد قال حدثنا اسماعيل بن علي اسماعيل تدعون اسال انت يا محمد بن سعيد اسماعيل بن علي مثل هذه ابراهيم من عندك ام من عندهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أحسنت قال رحمه الله حا وحدثنا شيبان بن أبي شيبة وقال له شيبان بن فروخ أبو محمد صدوق القائل صدوق مقصر صدوق يهم أو صدوق يخطئ نعم أي هذا الكتاب طيب فأنتم يا طلبة العلم فنبهوا بارك الله فيكم اذا كنتم تحدثون او تألفون ان تنقلوا بعض العبارة وتتركوا بعضا، هذا يعد عيبا ونقصا فليعد اجرام لصاحبه، هذا اذا كان سليما النية. اما اذا كان خبيث النية ينقل اذا اراد ان يقول الحديث نقل عبارات الا التوثيق، واذا اراد ان يضعف الحديث نقل عبارات التجريح، فهذا امر ينبغي ان يتنبه له الاخوة الكاتبون. وبحمد الله لا اعلم فيهم احدا على هذه الطريقة، اعني انه سوء النية، لكن ماذا، لكن ربما يحصل تقصير، التقصير يكمل. وانصح الاخوان ان يعرض احدهم بحثه على اخوانه ويستفيد من اخوانه، والله المستعان. لا يلزم، مثل الان الحافظ يقول صادق وهم، فانت قلت قال الحافظ بالتقريب صدوق وتركت وهم، هذا يعد عيبا. تنقل عبارة الحافظ كلها، واذا كنت من تهذيب التهذيب ورأيت ان الاقوال متكافئة تنقل، اما اذا رأيت توثيقا ورأيت جرح من الله يعني مثل رأيت توثيقا لابن معلول وجرحا لأبي الفتح العزيز، فأنت لا تلتفت إلى جرح أبي الفتح العزيز وتأخذ بتوثيق ابن معلول، والله المستعان. هل له أن يصطلح اصطلاحا خاصا له؟ إذا بينه، لكن لا يصف المجروحين أو يجرح الموثقين، لا يفعل هذا. أما إذا قال أنا الحديث الذي رواه أصحاب ماذا؟ أصحاب الأمهات الست أجعله قسما واحدا، والذي في المسانيد اجعله جزءا بعضا، مثل انني اكتب وانا في باب الوضوء الاحاديث التي في الامهات الست انتهيت منها وجعلت فصلا اخر في الاحاديث التي في المسانيد، هذا يجوز له ان يفعل هذا، وقد عود على صاحب المصادر حيث انه جعل الاحاديث التي في الصحيحين من قسم الصحيح والتي في السنن من قسم الحسن، هذا عود عليه لان السنن الصحيح والحسن والضعيف واضعف من الضعيف. نعم. ما فهمت قصدك يعني الذي يجعل فصلا للحادثة التي تكون في المكان المحدد، فجعلها من قسم الصحيح أو من الحسن. هو بس يريد أن يجعلها كتابها، الأمة تجعلها يجعلها بابا ويجعل لها بابا خاصا، وبعدها يجعل لها بابا خاصا من مكانه. والله المستعان، على أن لو أدمج الكل هو أحسن، ويحكم على كل حديث بما يستحقه. المهم لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يخالف العلماء المتقدمين، أما إذا خالف العلماء المتقدمين فهم أعلم وأعرف بهذا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الوارث ابن سعيد كلاهما عن عبد العزيز، أنت خان عادل كلاهما من هما؟ عندك كتاب؟ ها كلاهما من هما؟ عبد العزيز عبد الوارث. بارك الله فيك. نعم. ها؟ نعيم بن علي وعبد الوارث، أنت الذي أجبت وعصبت، جزاك الله خيرا. قال كلاهما عن عبد العزيز عن انس فاصبح الحديث عن عبد العزيز عزيزا. هكذا يا اخواننا. من هو عبد العزيز يا بني؟ من هو عبد العزيز يا اخي علي؟ دعوني اسال. من هو عبد العزيز يا مرضي؟ خير ان شاء الله. من هو عبد العزيز يا محمد؟ خير ان شاء الله. من هو عبد العزيز يا اخي دايك؟ مشهد انت الذي عجبت وعصبت. قال رحمه الله تعالى قال عن عبد العزيز بن صهيب البناني عن انس بن مالك ابي حمزه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يؤمن عبد اي الايمان الواجب. وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى اكون احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين. وبعد اخوان في الله اذا احب العبد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قدمه على كل مصلحه دنيويه. واذا كان الشخص مذبذبا او يقدم ماذا يا اخوان؟ يقدم كما هو شان كثير من المجتمع مسلم مصلي لكن اما ان يخالف عاداته، مسلم مصلي اما ان يخالف مذهبه، اما ان يخالف هواه، اما ان يخالف مصلحته الدنيويه فالله المستعان. ومعنى لا يؤمن الايمان الواجب. قال رحمه الله تعالى انت في محمد كحديث انقران الليله من صحابيه الراي له عن انس الراي له عن عبد العزيز اسماعيل بن علي نعم صحيح الراي له عن عبد الوارث شيبان بن ابي شيبه الراي له عن شيبان ها؟ لا مسلم خير ان شاء الله الراي له عن اسماعيل بن علي زهير بن حرب الراي له عن زهير بن حرب يا بني انت الراي له عن زهير بن حرب الزهير الله يبارك اسال الله يبارك فيك ها مسلم خير ان شاء الله بارك الله فيك طيب خير ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى أنه يأثم أنه يأثم إذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. وقد قال عمر لأنت أحب إلي من كل شيء يا رسول الله إلا من نفسي. فقال لا يا عمر قال لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر رواه البخاري. نعم الله المستعان جزاك الله خيرا. أهل السنة الذين ينزلون رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم منزلته في نظر الصوفية أنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إذا نهيهم عن بدعهم وخرافاتهم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن ومعنى الزمن الذي هو كأن الزمن الذي فيه مرض مزمن أو مبعد. وابن بشار محمد بن بشار الملقب بالبندار قال حدثنا محمد بن جعفر عندك يا أخانا محمد مسلم محمد بن جعفر في طبقته محمد بن جعفر آخر فمن هو؟ نعم هذا من ها اجل ها نعم الله يصلحك يا خيرا ان شاء الله الله يصلحك الله يا بدر او بغداد او يمنون او مكه ولكن ماذا من جزاك الله خيرا قال رحمه الله محمد بن جعفر اخواني في الله كان ربيب شعبة جالته 20 سنة وصار من اكبر الناس في شعبة وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على ماذا؟ على مجالسة أهل العلم ما استطاع. مجالسة أهل العلم إخواني في الله الذين دروسهم دروس طيب ألفة ومحبة، أما الذي دروس منهجية إذا كثرت التفكيرة يعني يتسابقون مع الأشكال، من يخرج الأول من الفصل؟ والله المستعان. لا جزاكم الله خيرا. ينبغي صحيح أن تكون رابطة المعلم والطالب رابطة أخوية إسلامية، وأما أن تكون رابطة شهادة رابطة مادة رابطة منصب فهو ياخذ الشهادة ثم يجلب اسمه سلاحا. وأنا أخبرت أن بعض طلبة الجامعة الإسلامية كان يلزم بإعفاء لحيته وماذا؟ وإذا وصل إلى المطار حلقها ووضعها في برد وأرسل بها إلى الجامعة وقال هذه بضاعتكم ردت إليكم، ورجع المسكين بماذا؟ رجع بتلك الوردة. حتى الكتب التي استلمها من الجامعة يبيعها بيعا رخيصا، يبيعها بأرخص الثمن ويرجع بتلك الوردة. والله المستعان. فلا ينبغي لطلبة العلم الذين يدرسون العلم لله عز وجل أن تكون هذه رابطتهم، بل الرابطة الإيمانية أقوى والإخوة الإيمانية أقوى من الجانبين، من المعلم ومن الطالب. لا أعرف ما بلغني شيء الآن، لا أدري. قال رحمه في ذلك ليس أيضا كان بعضهم يحلب ويتغلب أيام ويأتي وبعضهم يترك جذوعها هكذا شيء يترك بعضهم، مما الذي يعني الذي ما عنده وازع إيماني يشوه نفسه، الذين يحلقون لحاهم يا أخواني في الله يشوهون أنفسهم. الله يعلم أنهم يشوهون أنفسهم، ما تدري إلا ومبت دائم في وجهه، وما تدري في ذات مرة غاب جميل النور في العطلة ورجع ورأيت رجلا عليه هيئة، الرجل يناسب درسه ويدور قلت يا أبي من ذا؟ وأذهب إليه فإذا هو إبراهيم، لا أذكر إبراهيم بمن تركي، فوصلت إليه جميل أنه ليس إذا هذا الرجل وهذه اللحية وهذا كذا، سبحان الله. بعدما كان مشوها مشوهم الذين يحلقون لحاهم مشوهم من أنفسهم. بارك الله فيك يا نعم. ولا سمعت قتادة يحدد عن أنس قتادة بن مأمون آخان إن شاء الله ما بتعرف عند الله ما أصله أنه كان مدلسا وكان ما بالبدر أنه كان مدلسا وكان يوم بالبدر اسمعه هذا من العاد على الآخر أن يذكر الجرح ولا يذكر التعبير وأخوكم صالح ذكر الجرح ولا يذكر التعبير هو أرجع من جدا فلا آية بالحب يا أخي جزاكم الله خير جالس سعيد بن المسيب أياما ثم قال له سعيد بن المسيب يا قتادة ارتحل فقد اخذت جميع ما عندنا والله المستعان لكن اخواني في الله جعلته اياما والعلم وهنالك كان سهلا كان بين سعيد بن المسيب والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسالكم كم بينه يا النبي واحد ما شاء الله احسنتم ابو هريره وكذا من كان في بدأت في أبي هريرة من الصحابة فأقصد من هذا العلم كان ميسرا في ذلك الزمن الآن أصبح العلم معقدا خصوصا كتب الفقه فقد أصبحت معقدة يذكرون في المسألة الواحدة ماذا يا إخواننا أقوالا متكاثرة وكتب العزيزة وكتب العزيزة خصوصا كتب المعتزلة وغيرهم كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التنابر للمغني وللعمد يحللون بزعم منهم عقباء وبالذي وضعوه زادت العقد اللغة العربية نعم عندهم وهكذا لا يدرسون أصول الفقه ولا يدرسون المهم كان العلم ميسرا عندهم قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أثبت عبد العزيز بن سعيد عن قتادة في أنس يا إخواننا من أثبت من قتادة الزهر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اسمك يا ابني؟ ها؟ عبد الله. من حبيب من درانا؟ من صحابي؟ الرأي له على ناس؟ ومن؟ الرأي له عن قتادة الرأي له عن شعبة محمد بن جعفر وغندر محمد بن جعفر الرأي له عن محمد بن جعفر محمد بن بشار ومحمد بن المثنى عن محمد نرجع إلى السند المتقدم الرأي له عن عبد العزيز بن سهيل الرأي له عن عبد الوارث شيبان بن أبي زلبة الرأي له عن إسماعيل بن علية أجبت وعصبت بارك الله فيك الإخوان الذين ليس لهم إلا أيام قريبة حتى ولو تتعتعون فهم يشكرون على هذا لماذا حفظ الأسماء